يخرج من النار. ما هو تعريف الاستغاثة؟ دعاء المستنصر المستنصر به، والمستعين المستعان به. وهي تتضمن أربعة أمور: مستغيثا، تتضمن مستغيثا، مستغاثا به، ومستغاثا من أجله منه. حسنت. كم حالة للاستغاثة؟ نعم، ثلاثة أحوال. طيب، استعمال المستغاث به بلام جارة مفتوحة، يا لله للمسلمين، هذا هو الأكثر، أو استعماله بألف في الأخير بدلا من اللام، يا زيد لعمر، أو التجرد منهما من اللام في أوله والألف في آخره، فيستعمل استعمال المنادى المطلق يا زيد لعمر. بسم الله. قال: الاستغاثة إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى. قال الشارح: يقال يا لزيد لعمر، فيجر المستغاث بلام مفتوحة مكسورة بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له بلام مكسورة. نعم، هذا هو بالنسبة لاستعمال المستغاث به والمستغاث له. فالمستغاث به يستعمل بلام مفتوحة جارة له، والمستغاث لأجله يستعمل بلام مكسورة جارة له أيضا. وهذا في غالب أحوال المستغاث له، أنه يستعمل بلام مفتوحة ما لم يكن ضميرا، فإن كان ضميرا استعمل بلام بالنسبة لهذا بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له بلام مكسورة ما لم يكن ضميرا، فإن كان ضميرا المستغاث له جر بلام مفتوحة. تقول يا لزيد لك، يا لزيد له، استعملت بلام مفتوحة، والأصل في المستغاث له أنه يستعمل بلام مكسورة، يا لزيد لعمر، لعمر، لكن إذا كان ضميرا غير الياء فإنه يستعمل بلام مكسورة، يا لزيد لك، يا لزيد له، فإن كان ياء على الأصل معلوم في الياء تكون بلام مكسورة، يا لزيد لي، يا لزيد لي، وإلى الأصل في اللام مع الضمير تكون مفتوحة، إلا إذا كان الضمير ياء فإنها تكسر. فعلى هذا قوله: ويجر المستغاث بلام مكسورة ما لم يكن ضميرا، فإن كان ضميرا جر بلام مفتوحة كالمستغاث به، إلا إذا كان الضمير ياء فإنه يجر بلام مكسورة، يا لزيد لي. وأما بالنسبة لتعلق اللام، فالصحيح في اللام أنها جارة وليست بقية آل كما يزعم الكوفيون أنها بقية آل، والأصل يا آل زيد، لا هذا مو صحيح، هذا قول ضعيف. الصحيح في اللام أنها لام مجرورة وليست بقية آل، لام جارة وليست بقية آل، هذا هو الصحيح. واختلف النحاة في تعلقها بالنسبة للام المستغاث به، اختلف النحاة في متعلقها، فمنهم من قال تتعلق بفعل محذوف تقديره أدعو، ومنهم من قال تتعلق بحرف النداء الذي ناب عن الفعل المحذوف، ومنهم من قال هي زائدة لا تتعلق بشيء، وهذا الذي عليه ابن خروف رحمه الله أنها زائدة لا تتعلق بشيء. فإذا قلت يا لزيد، الياء حرف نداء واللام زائدة وزيد منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهور الشغل المحل بحركة حرف الجر زائد، أو تقول زيد مجرور لفظا منصوب محلا. هذا بالنسبة على مذهب ابن خروف أن اللام زائدة ليست متعلقة بشيء، فتقول في إعراب المثال يا لزيد لعمر الياء حرف نداء، واللام حرف جر زائد، وزيد منصوب، وعلامة منادى منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهور الشغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أو تقول على ما اشتهر على ألسنة بعض النحويين مجرور لفظا منصوب محلا. عندك يا عبد الرحمن، فما الذي جعله معربا مع أنه مفرد علم؟ والمفرد العلم حكمه أنه يبنى على الضم. فما الذي جعله معربا مع أنه مفرد علم؟ عبد الرحمن لمن؟ ما عندكم شيء؟ حتى أبو عبد الله ما عنده شيء، عجيب. قال لأنه لما تركب من اللام مع اللام أعطي شبها بإيش؟ بالمضاف. فلما أعطي شبها بالمضاف أعربه فجر على اللفظ هنا وهو في محل نصب على القول بأن اللام أصلية. فهذا هو السبب في إعرابه مع أنه مفرد علم، والمفرد العلم حكمه أنه يبنى على ما يرفع به كما تقدم معكم، لكن هذا لما تركب مع اللام أعطي شبها بالمضاف، فلما أعطي شبها بالمضاف أعطي حكمه وهو الإعراب، سواء قلنا بأن اللام زائدة أو اللام إيش أصلية، فهو معرب كما ترى مجرور، معرب مجرور بسبب هذا الذي سمعته. فهو تركب كالمضاف إليه من كلمتين، والمضاف إليه المضاف مركب من إيش؟ من كلمتين المضاف، فهذا أشبه في التركيب من كلمتين، فأعطي حكمه في الإعراب. هذا هو السبب في إعرابه. هذا الإعراب الذي سمعت على قول ابن خروف، وأما على قول غيره يا لزيد الياء حرف نداء، واللام لام الاستغاثة حرف جر، وزيد مجرور باللام الأصلية هذه، وعلام جر الكسرة الظاهرة على آخره، والجار مجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أدعو، أو متعلق بحرف نداء النائب عن الفعل المحذوف. هذا على القول بأن اللام أصلية، والجار مجرور إما أن يتعلق بالياء النائبة أو يتعلق بالفعل المحذوف. على تعلقه بالفعل فيه إشكال، لأن الفعل يقدر بأدعو، وأدعو هذا يتعدى بنفسه، فكيف هنا نعديه بالجار؟ أدعو لزيد سيكون التقدير عن القول بأنه متعلق بفعل تقديره أدعو، أدعو هذا يتعدى بنفسه، وهنا عندنا موجودة لام جارة. نعم، قالوا أنه ضمن معنى فعل يتعدى باللام بحرف الجر وهو كألتجئ، وهو ألتجئ، فقولك أدعو لزيد بمعنى ألتجئ ليش؟ لزيد. فهذا هو التخريج، أنه يقال أدعو هذا المقدر الذي يتعلق به الجار المجرور، نعم يتعدى بنفسه، لكن ضمن معنى الفعل يتعدى بالجار كألتجئ، فيكون التقدير أدعو لزيد بمعنى ألتجئ ليش؟ لزيد، ألتجئ لزيد. أو يقال جواب الله على محسن من هذا أنه لما حذف والتزم فيه الحذف ضعف فقوي بالحرف، قوي بالحرف، وهذا ذكره ابن عصفور رحمه الله أنه ما فيه تضمين، وإنما لما حذف ضعف، لما حذف والتزم فيه الحذف ضعف هذا الفعل فقوي، قوي باللام، وهذا الجواب أحسن. والأصل عظم عدم التضمين، وبعضهم يقول تضمين سماعي وليس بقياسي، تضمين سماعي وليس بقياسي، لا هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، ما هو مبني أبدا، هذا القول ضعيف، إن وجد فهو ضعيف ما هو صحيح. طيب، انتهينا من هذه اللام الداخلة على المستوات به، وفيها خلاف كما سمعت، الصحيح أنها اللام الجارة وليس بقية آل، هذا هو الصحيح ومدى البصري، ثم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال هذه اللام الجارة متعلقة بفعل محذوف تقديره أدعو، ومنهم من قال متعلقة بحرف النداء النائب، ومنهم من قال هذه اللام زائدة ليس لها تعلق، وهذا الاسم منصوب مجرور لفظ منصوب إيش محلا، وهذه اللام زائدة ليس لها تعلق بشيء، واضح. وهذا الأخير رأي من؟ رأي بن خروف، كأنه اختاره ابن مالك فيما علق في ذهني. بقي لعمر يا لزيد لعمر هذا الجار مجرور لعمر يتعلق بأي شيء بالنسبة للام المستغاة له من أجله؟ الجار مجرور يتعلق بأي شيء؟ فيه خلاف، فمنهم من قال يتعلق بفعل النداء المحذوف الذي نابت عنه الياء، ومنهم من قال يتعلق بحرف النداء النائب عن إيش؟ عن الياء، ومنهم من قال يتعلق بفعل محذوف ليس فعل النداء المحذوف، فعل آخر محذوف، والتقدير يا لزيد أدعوك لعمر، يا لزيد أدعوك لعمر، فلعمر متعلق بفعل محذوف ليس بفعل النداء الذي نابت عنه الياء، بل هو بفعل آخر محذوف، وتقدير الكلام يا لزيد أدعوك لعمر، وهذا أحسن الأقوال ونقل عليه الإجماع، ونقل عليه الإجماع صحيح ما فيه إجماع كما سمعت الخلاف. ومنهم من قال هذه اللام متعلقة بمحذوف حال، يا لزيد مدعوا لعمر، يا لزيد مدعوا لعمر، قال متعلقة بمحذوف حال، وهذا القول الثاني أيضا جيد، الأخير هذا، هذا القول جيد. أحسن الأقوال أنه متعلق بفعل محذوف آخر غير فعل النداء أدعوك لزيد، أو متعلق بحال محذوفة مدعوا لزيد. فهذا هو إعراب هذه الصيغة وهذا الكلام، يا لزيد لعمر إعرابه كما سمعته. فمن يعربه حتى ننظر لإخوة؟ يا لزيد لعمر، كله كله الياء حرف نداء، اللام حرف جر، نعم، يا لزيد وعلام جر كسر الظاهر على آخره، والجار مجرور متعلق بفعل محذوف أو بحرف النداء النائب عنه، أو اللام زائدة لا تعلق لها، وزيد منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة من عمود ظهور الشغال محل بحركة حرف الجر الزائد، نعم، أو مجرور لفظ منصوب محلا. طيب لعمر اللام حرف جر، وعمر اسم مجرور، والجار مجرور متعلق بفعل محذوف غير فعل النداء، تقديرها أدعوك لزيد، يا لا أو يا لزيد أدعوك لعمر، أحسن توقينا حال تعلم محذوف حال مدعوا، نعم. قال رحمه الله يقال يا لزيد لعمر، فيجر المستغاة بلام مفتوحة، ويجر المستغاة له بلام مكسورة، نعم، وقد يجر بمن، هذا المستغاة له قد يجر بمن، وذلك إذا كان مستنصرا عليه، فالمستغاة له الأصل فيه أنه يجر بلام مكسورة، وقد يجر بمن إذا كان مستنصرا عليه، لا مستغاة له وإنما مستنصر عليه. ومثلنا بقول الشاعر يا للرجال ذوي الألباب من نفر، لا يبرح السفه المردي لهم دينا، فالشاهد يا للرجال ذوي الألباب من نفر، فمن نفر مجرور وهو مستغاثش مستنصرا عليه، مستنصر عليه، فإذا كان مستنصرا عليه جاز جره بمن، وإن لم يكن مستنصرا عليه تعين جره باللام، إن لم يكن مستنصرا عليه تعين جره باللام، وإن كان مستنصرا عليه يا للرجال ذوي الألباب من نفر، هذا مستنصر عليه، فهنا في هذه الحالة يجوز أن يجر بمن كما سمعته، وإلى الأصل في المستغاث له أن يجر بلام مكسورة. قال ويجر المستغاث له بلام مكسورة، وإنما فتحت مع المستغاث، مع المستغاث أي المستغاث به، والنحاة يعبرون بهذا المستغاث به انتقد عليهم، فقالوا المستغاث يتعدى بنفسه ما تحتاج إلى حرف الجر هنا، قولوا المستغاث بس، لا تقولوا المستغاث به، لأن استغاث الفعل هذا يتعدى بنفسه، تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم، قالوا فعل استغاث يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى حرف الجر تقول المستغاث به، انتقدهم ابن مالك رحمه الله، لكن هذا اشتهر على الألسن أنهم يقولون المستغاث به والمستغاث له في الثاني، نعم، هذا هو الذي يظهر، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وربما يعدي بالباء. نعم هذا هو الأكثر، بس يتعدى بنفسه. فالانتقال، قالوا إنما فتحت مع المستغاث أي به، لأن المنادى واقع موقع الضمير. نعم المنادى واقع موقع الضمير، فلذلك والضمير ماذا تصنع باللام معه؟ تفتحها. فهذا لما وقع موقع الضمير فتحت معه اللام. وتعليل آخر أيضا يضمنها، مع قصد التفرقة بين المستغاث والمستغاث من أجله، هذا أيضا علة أخرى تضاف، لأن المنادى واقع موقع المضمر، ومع قصد التفرقة بين المستغاث والمستغاث له. فلأجل ذين التعليلين فتحت هذه اللام، التعليل الأول لأجل وقوعه موقع الضمير، والضمير تفتح معه اللام، فكذلك موقع موقعها. والتعليل الآخر فتحت لأجل قصد التفرقة بين لام المستغاث به ولام المستغاث له. قال واللام تفتح مع المضمر، فلذلك فتحت مع موقع موقعه، نحو لك وله، فاللام تفتح معهما كما قال رحمه الله. نعم حاشا الياء، أحسنت. قال وافتح مع المعطوف إن كررت ياء، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. حاصل هذا البيت أن المستغاث به إذا تكرر وتكررت معه الياء فإنك تفتح كما تفتح مع المعطوف عليه، هذا هو حاصل هذا البيت، أن المستغاث له إذا تكرر وتكررت معه الياء فإن لامه تفتح، المستغاث به فإن لامه تفتح، يا لزيد يا لسعد لعمر، يا لزيد يا لسعد لعمر، تفتح اللام معه، يا لقومي ويا لأمثال، ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في الزيادة، يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في الزيادة. الشاهد أن اللام فتحت لأن الياء كررت، تكرر المستغاث له والياء كررت معه، فهنا في هذه الحالة تفتح اللام، واضح هذا. فإن لم تتكرر قال وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، فإن كررت المستغاث له ولم تتكرر معه الياء ففي هذه الحالة تكسر لام المستغاث به، خلاف الأصل، الأصل في لام المستغاث به أنها تفتح، لكن إن كررت ولم تكرر معه الياء فإن لامه تفتح في هذه الحالة، كما في قول الشاعر يبكي كنائن بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجبي، شاهدنا يا للكهول وللشبان للعجبي، فللشبان هذا مستغاث به أليس كذلك؟ بلى مستغاث به، وعطف على ما قبله ولم تكرر معه اللام فتكسر في هذه الحالة. يبكي كنائن بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجبي، وهذا البيت جميل ينطبق على بعض الناس أليس كذلك؟ نظيره، نظيره يا أخوان، ما هو نظير هذا البيت؟ يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته بالحي مسرور. صحيح، وإن قال نحن نبكي عليكم لما حصل لكم، الله ما تريدنا إلا نذهب بس أجل يخلو لك الجو. طيب صحيح، هذا البيت جميل يحفظ مع نظيره، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. بكى علينا ناس ما نعرفهم، أصحابنا الله يسر، صلى الله أن يفضحهم. قال رحمه الله إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر، فإما أن تتكرر معه يا أو لا، فإن تكررت لزم الفتح، نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر، عند من العراق تفضل، يا حرف نداء ولا زيد، يا لزيد نعم مجرور لفظ منصوب محل على راي الخروف. وإن جار ميم تعلق بالياء أو بالفعل المحذوف. ويا لا عمل مثله لبكر. نعم بسبب ذنوبهما سلط الله عليهم الرافضة بسبب ذنوبهم. الحمد لله يمحسن الله. طيب ما في شيء ونحن منزهون عن الذنوب. من فينا ما يذنب يا أخوان؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. لكن هذا موجود عندنا الحمد لله فاستغفروني. الاستغفار موجود وتقصد الذنوب غير موجود إن شاء الله. وإلا قد يحصل الإنسان ما هو معصوم لكن الاستغفار حاصل. فرحانين الجماعة لكن الحمد لله كبتهم الله. والله يتمنون أن المكان ده خلاص كل واحد يذهب مع حاله. وين هذا بعيد. طيب واصل. جار مجرور متعلق بالفعل محذوف. أدعوك لبكر أو أدعوكما لبكر لأنهم اثنان. قال رحمه الله وإن لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمر لبكر. نعم إن لم تتكرر لزم الكسر على الأصل. كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له لعدم اللبس. يا لزيد ولعمر لبكر له هنا لبس يا أخوان فيبقى على الكسر. نبقى على الكسر. كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له. وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له موضعان تكسر فيهما اللام وموضع تفتح وموضعان تفتح. الموضعان اللذان تكسر معهما اللام في المستغاث له وفي المستغاث به إذا تكرر ولم تتكرر معه يا واضح هذا. والمستغاث به تفتح معه في موضعين إذا لم يتكرر فتحت معه والثاني إذا تكررت وكررت معه الياء أيضا فتحت معه. واضح هذا. هذا هو الخلاصة. قال رحمه الله ولام مستغيث عاقبت ألف ومثل اسم ذو تعجب ألف ذو تعجب ألف. وهذا تقدمت الإشارة إليه أن الاستعمال المشهور في المستغاث به أنه يستعمل باللام المفتوحة هذا هو الأشهر. وذكر هنا الاستعمال الثاني للمستغاث به أن اللام تحذف وتعاقبها الألف فتقول يا زيدا لعمر يا زيدا لعمر تحذف اللام وتأتي بالألف عوضا عن هذه اللام معاقبة لها. فمن يعرب يا زيدا لعمر لمن؟ الأخ صماني تفضل تفضل أنت الياء حرف نداء رومي حبشي أنت فايدة في الرجال هات الله استعان الله ما أدري أنه حبشي لليوم. تفضل بارك الله فيك يا زيدا لعمر زيدا ما في لام مبني على الضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة مناسبة الألف. هكذا يعرب على الصحيح يعرب بأنه مبني على ضم مقدر لأنه مفرد علام يرجع الأصل هنا لكن مع اللام لا يخرج عن الأصل فيعرب مع اللام. أما من غير اللام لا يرجع إلى أصله مفرد علام فيبنى على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة الألف. الألف يناسبها فتح ما قبلها في محل نصب والألف هذه ألف الاستغاثة لا محل لها من الإعراب. هكذا يعرب يا أخوان في الاستعمال الثاني انتبهوا ما يعرب يعني إعرابا مضطردا لا وإنما يعرب الإعراب المتقدم مع اللام. أما مع هذا الاستعمال لا يعرب ما بني على ضم مقدر الأصل في محل نصب مفرد علم. طيب قال ومثل اسم ذو تعجب ألف أيضا كذلك الاسم متعجب منه في الاستعمال مثل المستغاث به. الاسم المتعجب منه يا للدواهي يا للماء يا للعجب فهذا اسم متعجب منه استعماله كاستعمال المستغاث به، إما أن يستعمل بلام مفتوحة يا للعجب يا للماء يا للدواهي، أو يستعمل بألف الأخير مع حذف إيش اللام يا عجبا يا عجبا، تستعمله بألف عوضا عن إيش عن اللام. ولماذا أجري المتعجب منه مجرى المستغاث به؟ وعند من أجري في الاستعمال المتعجب منه مجرى المستغاث به، لماذا أجري مجرى عند من؟ المتعجب منه لماذا أجري مجرى المستغاث به في الاستعمال؟ نحن باب الاستغاثة من أي جهة؟ لا بأس، لأن سببهما أمر عظيم بالنسبة للمنادي، لأجل هذا ذكر هذا السيوطي رحمه الله. تقول أجري المتعجب مجراه لمشاركته لمشاركته في المعنى له في المعنى لمشاركته له في المعنى، لأن سببهما أمر عظيم عند المنادي هذا هو السبب في إجراء المتعجب مجرى المستغاث به، المتعجب منه مجرى المستغاث به، لأن سببهما أو لمشاركتهما في المعنى، والمعنى هو أن السبب عظيم أمر عظيم عند المنادي، جعله يستغيث ويجعله إيش يتعجب. يا للماء، لأنه رأى كثرة في الماء عظيمة فتعجب منها فقال يا للماء، ويا للدواهي رأى مصائب عظيمة يا للدواهي فتعجب من هذا. صحيح دواهي في الزمان ده الرافضة وهم كفار. قال الفوزان سويله سؤال طيب إن شاء الله ننظره، قال دعونا من هذا، إيش هذا؟ تركوا الإرجاء، كفار رافضة كفار مع عوامهم. قالوا في الإنترنت أخ، قال وقفت عليه بنفسه قراءته. قال رحمه الله طيب، قال تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها، نحو يا زيدا لعمر، الذي عنده تنوين حذفه يا أخوان، يا زيدا لعمر، تركوا هذا درس التنوين. ما هو يا الرجلان يا للرجلين، من أي حيثية؟ من حيث استعمال الألف قصد هل مطلقا؟ ما أعرف أنه مع الألف يؤتى بها إذا وجدت ألف ولام، ما نعرف. يا للمرتضى، كيف نحذف إيش؟ قصد تحذف لام الجر، لا بس ينظر أنا ما عندي علم بهذا لكن ينظر. وبقي فائدة يا أخوان في النظم، يا للمرتضى، أنه لا بس من جمع بين الياء وبين ال في المستغاث، لا بأس بذلك لوجود الحاجز بينهما وهو لام الجر. يا للمرتضى مثاله في إشارة إلى جواز الجمع بين حرف النداء وال لوجود الفاصل بينهما وهي إيش وهي اللام، فهذا الذي سوق في الاستغاثة، وهذا بالإجماع يجوز في الاستغاثة، بالإجماع يجوز الجمع بين حرف النداء وبين ال، ما في خلاف لوجود الفاصل وهو إيش اللام يا للمرتضى. وهذا تنبيه جيد من الناظم في المثال، وإشارة لطيفة أنه يجوز الجمع بين الياء وبين ال في الاستغاثة لوجود الفاصل. قال رحمه الله تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها، نحو يا زيدا لعمر، تقدم الإعراب، الإعراب مهم جدا يعرفه الشخص. ومثل المستغاث المتعجب منه، لماذا حمل عليه؟ لأن سببهما أمر لاجتماعهما في المعنى، لأن سببهما أمر عظيم عند المنادي. قال ومثل المستغاث المتعجب منه، مثله في أي شيء مثل يهنا في استعمال بلا مفتوحة أو بإيش بألف في آخره. قال رحمه الله نحو يا للدواهي يا للداهية المصيبة، والإعراب نفس الإعراب المتقدم، يا للعجب، فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث وتعاقب اللام، ولام مستغيث عاقبت ألف، فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف، فتقول يا عجبا لزيد، فيكون مبني على ضم مقدر يعامل معاملة النكرة المقصودة، مبني على ضم مقدر في محل نصب منع من ظهوره الألف، اشتغل المحل بحركة مناسبة وهي الألف، هكذا الإعراب يقول يا عجبا يا لك من لا لا ما فيه ما يصلح. قال فتقول يا عجبا لزيد، بقي هنا تنبيه نبع عليه وهو أن الاستغاثة أو باب الاستغاثة لا يستعمل معه من حروف النداء إلا الياء، هذا لم ينبع عليه الناظم رحمه الله، باب الاستغاثة لا يستعمل معه من حروف النداء إلا الياء، ومنهم من زاد واء وعجبا لك يا ابن العاص جاء عن عمر، لكن مشهور الياء يا أخوان أن باب الاستغاثة لا يستعمل معه من حروف النداء إلا الياء كما رأيت في الأمثلة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.